الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم في باب الغسل، والغسل مثلث الغين، أي أنها تلفظ بثلاثة ألفاظ: مفتوحة ومكسورة ومضمومة. فالغسل بفتح الغين مصدر غسل، يغسل غسلا، وهو الحدث. وأما الغسل بكسر الغين هو ما يغسل به الرأس أو اليد من السدر والصابون وغير ذلك. وأما الغسل بالضم فهو اسم للاغتسال، واسم للاغتسال من الجنابة أو نحوها، وكذلك يطلق على الماء الذي يغتسل به، فهو يطلق على أمرين: هو اسم للفعل الذي يفعله الإنسان حينما يغتسل عن الجنابة، وفي نفس الوقت هو اسم للماء الذي يستعمله الإنسان في الغسل من الجنابة، وهو في اللغة مطلق السيلان، أو سيلان الماء على الجسم أو غيره مطلقا. كل سيلان يقال له غسل، أو يقال فيه غسل، هذا معناه في اللغة. وأما معناه في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن، بحيث يعم كل جزء من أجزائه، وبناء على ذلك لا يكفي فيه المسح بالاتفاق. الوضوء، بعض أعضاء الوضوء يغسل، لا بد فيه من جريان الماء كما مر معنا، وبعض أعضاء الوضوء كالرأس يكفي فيه المسح ولا يشترط فيه سيلان الماء. وأما الغسل فلا بد فيه من سيلان الماء على جميع أجزاء الجسد، فإذا لم يسد الماء عليه لا يعتبر غسلا. وأما موجبات الغسل، ما الذي يجعل الغسل واجبا؟ كلكم درستم في بطن أبي الشجاع أن موجبات الغسل ستة أشياء: ثلاثة يشترك بها النساء والرجال، وثلاثة يختص بها النساء. أما الثلاثة التي يشترك بها النساء والرجال فهي الموت والجنابة وخروج المني. وأما الثلاثة التي تختص بها النساء فهي الحيض والنفاس والولادة، وسنتكلم على هذه الأمور بالتفصيل. فأول موجب من موجبات الغسل هو الموت، فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين تغسيله، وهو من فروض الكفايات إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين. والموت إنما يكون لمسلم غير شهيد، فإذا لم يكن مسلما فلا يجب تغسيله، وإذا كان مسلما شهيدا لا يجوز تغسيله، وإنما يدفن بدمه. وهذا الموضوع تكلمنا عنه بالتفصيل حينما تكلمنا على مباحث الجنائز. والموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض، وهو دم الجبلة الذي يخرج من المرأة، على ما سنذكره بعد قليل في مباحث الحيض، بقوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولخبر البخاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. أوجب النبي عليه الصلاة والسلام، أوجب عليها الغسل إذا طهرت من الحيض حتى تصح صلاتها. فالموجب الثاني من موجبات الغسل هو الحيض، أولا الموت، ثانيا الحيض. وأما الثالث فهو النفاس، والنفاس كان موجبا للغسل لأنه دم حيض قد اجتمع وبعد ذلك خرج عقب الولادة. وبالنسبة للحيض والنفاس قلنا إن كل من الحيض والنفاس موجب للغسل، ولكن متى يجب على المرأة أن تغتسل؟ هل يجب عليها أن تغتسل بمجرد انقطاع دم الحيض وبمجرد انقطاع دم النفاس، أم أنها لا يجب عليها أن تغتسل إذا انقطع الدم، وإنما يجب عليها الاغتسال إذا أرادت القيام إلى الصلاة؟ ما الذي يوجب الغسل عليها؟ لا شك أنه إذا انقطع دمها، يفترض أن امرأة طهرت مع الظهر أو قبل الظهر بساعة، طهرت بعد شروق الشمس، هذه المرأة لا تجب عليها صلاة نهار، لأن ما بين شروق الشمس إلى أذان الظهر لا توجد صلاة مفروضة، فهي لا تريد أن تصلي، إذن لا يجب عليها أن تتوضأ ولا يجب عليها أن تكون طاهرة. فمجرد انقطاع الدم لا يوجب على المرأة أن تغتسل، وإنما الذي يوجب عليها الغسل مع انقطاع الدم شيء آخر، ألا وهو إرادة الصلاة. فإذا أرادت أن تصلي لا بد لها أن تغتسل حتى تصح صلاتها. فإذا موجب الغسل في الحقيقة أمران: الأمر الأول انقطاع الدم، لأنه لو كان الدم موجودا لما صح لها أن تغتسل. والشيء الثاني إرادة القيام إلى الصلاة، لأنها لو لم تجب عليها الصلاة لما وجب عليها أن تغتسل. فالذي يوجب الغسل في الحقيقة أمران: انقطاع الدم وإرادة القيام إلى الصلاة، أو إرادة شيء لا يجوز للمرأة أن تفعله إلا إذا كانت متطهرة، كما لو أرادت مس المصحف أو أرادت حمله أو أرادت تلاوته، لأن الحائض لا يجوز لها أن تكسو المصحف، أو أرادت الطواف أو أرادت المكث في المسجد، كل هذه الأمور مما توجب عليها أن تغتسل إذا أرادت أن تفعلها. فإذا موجب الغسل بالنسبة للحيض والنفاس أمران: انقطاع الدم وإرادة فعل شيء يتوقف فعله على الطهارة. وأن الموجب الرابع من موجبات الغسل فهو الولادة. إذا ولدت المرأة بغض النظر عن النفاس، الولادة شيء والنفاس شيء آخر. الولادة خروج الولد، سواء أنزل بعده دم أو لم ينزل. وأما النفاس فهو الدم الذي ينزل بعد الولادة. وبناء على ذلك الولادة وحدها موجب للغسل، والنفاس وحده أيضا موجب للغسل. فإذا ولدت المرأة وجب عليها أن تغتسل، والولادة تكون بخروج الولد كاملا. فإذا ما ألقت المرأة جزءا من الولد على افتراض حدوثه، كان ألقت يدا أو ألقت رجلا أو ألقت أصبعا مثلا من أصابعه، فهذا لا يجب عليها الغسل ولا تفطر به. الشيء الخامس والجنابة، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. والجنابة تحصل بدخول الحشفة وهي رأس الذكر أو قدرها من مقطوعها، بدخول الحشفة أو قدرها من مقطوعها، على افتراض أن ذكر الإنسان قد قطع من رأسه، فما هو المقدار الذي لو دخل في الفرج الذي سنذكره بعد قليل، ما هو المقدار الذي لو دخل يكون موجبا للغسل؟ قال: المقدار الذي يوجب الغسل هو قدر الحجفة. فما هو قدر الحجفة؟ على افتراض أن طولها 3 سنتيمتر، معنى ذلك يجب أن يدخل من مقطوع الحجفة مثل هذا المقدار حتى يوجب الغسل. فإذا دخل أقل من هذا المقدار، ما غيب الإنسان حجفته في الفرج، فهذا ما يوجب الغسل، ما يسمى جنابة. وتغييب الحشفة في الفرج سواء كان بقصد أم كان بغير قصد فهو موجب للغسل ويؤدي إلى الجنابة، سواء كان الذكر أشلا أو لم يكن أشل، سواء كان منتشرا أو لم يكن منتشرا. في كل هذه الحالات بمجرد تغييب الحشفة في الفرج فإنه يوجب الغسل، سواء كان الفرج مشتهى كفرج آدمي أو كان غير مشتهى كفرج بهيمة أو فرج ميتة، وسواء كان في قبل أو كان في زبل، والعياذ بالله تعالى. في كل هذه الحالات يعتبر موجبا للغسل. وسواء كان العلاج بدون حاجز او كان الذكر ملفوفا بخرق او ملفوفا بقماش او وضع عليه شيء اخر، في كل هذه الحالات يجب على الانسان ان يغتسل. هذه الامور كلها موجبة للغسل ومؤدية الى الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره: اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وان لم ينزل. واذا جلس الرجل بين شعب المرأة الاربع واجهدها فقد وجب الغسل، انزل او لم ينزل. والاحاديث في هذا كثيرة وصحيحة وصريحة توجب الغسل على الانسان اذا اولج في المرأة، سواء كان مع علاج انزال او لم يكن مع علاج انزال، فمجرد العلاج يوجب الغسل. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، فهذا الحديث اختلفت اقوال العلماء فيه، مع اتفاقهم على ان الغسل يجب بمجرد العلاج سواء صحبه الانزال او لم يصحبه الانزال. فقالوا في هذا الحديث اكثر العلماء على انه منسوخ، وانما كان هذا في بداية الاسلام، وبعد ذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الانسان ان يغتسل بمجرد ايلاج انزل او لم ينزل، وانما كان في بداية الاسلام اذا اولج الانسان ولم ينزل لم يجب عليه الغسل. فقال اكثر العلماء ان هذا الحديث منسوخ. وقال بعض العلماء وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل، فحمل هذا الحديث على حالة الاحتلام، قال إذا احتلم الإنسان ولكنه لم يجد في ثوبه شيئا، وكثيرا ما يقع من الإنسان مثل هذا، يحتلم الإنسان ويظن نفسه أنه قد أنزل ويفتح عينيه ولكنه لا يجد شيئا في ثيابه، ما يجد من نفسه إنزالا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: على هذه الحالة يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، أي أن الإنسان إذا رأى ما يوجب الغسل إلا أنه استيقظ ولم يجد في ثوبه شيئا فإنه لا يجب عليه الغسل، فالماء الذي يجب عليه استعماله إنما يكون من الماء الذي هو المني الخارج من الإنسان. وعلى كلا الحالين وبالاتفاق بين جميع الفقهاء اذا اولج الانسان فقد وجب عليه الغسل انزل او لم ينزل، بغض النظر عن هذا الحديث وبغض النظر عما قيل فيه، فان قلنا فيه انه منسوخ فالامر بين، وان قلنا فيه كما قال عبد الله بن عباس فالامر بين ايضا. وليس المراد بالتقاء الختانين هو انضمامهما، فبالاجماع ملامسة الرجل للمرأة إذا التصقا أحدهما بالآخر ما يوجب الغسل، وإنما المراد بالالتقاء هو المحاذاة بأن يحاذي فرج ذكر الرجل فرج المرأة في حالة الإيلاج، وأما مجرد الالتقاء فهذا لا يوجب الغسل باتفاق العلماء. والجنابة كما تكون بالنسبة للكبير تكون بالنسبة للصغير، فيجنب الصبي ويجنب المجنون أو لجا أو أولج فيهما، فلو أن امرأة مجنونة أولج فيها وجب عليها الغسل، أو صغيرة أولج فيها وجب عليها الغسل، لو أن صغيرا استدخلت المرأة ذكره وجب عليه الغسل، ولو أن مجنونا صغيرا استدخلت المرأة ذكره وقد وجب عليه الغسل. ولكن نقول كما قلنا قبل قليل، متى يجب عليه الغسل؟ قد يجب عليه الغسل إذا بلغ، لأنه في حالة الصبا مرفوع عنه القلم ولا تكليف عليه، وبناء ذلك ما يجب عليه أن يغتسل. فإذا ما بلغ وجبت عليه الصلاة، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل. فإذا لم يبلغ واغتسل في حالة الصبا، لم يبلغ واغتسل في حالة الصبا، قال يصح غسله كما تصح صلاته وكما تصح عبادته. فإذا اغتسل في حالة الجنون او في حالة الصبا فانه يصح غسله ولكنه لا يجب عليه، فاذا ما بلغ واراد القيام الى الصلاة فانه يجب عليه ان يغتسل في هذه الحالة. والامر الاخير من موجبات الغسل هو خروج المني. نحن الان تكلمنا على العلاج، تكلمنا على ما يؤدي الى الجنابة، واما خروج المني فامر اخر، لان العلاج قد يكون فيه انذارا وقد لا يكون فيه انذار، وخروج المني قد يكون مع العلاج وقد يكون بغير علاج، وطرق خروج المني كثيرة ومعروفة. فالموجب السادس من موجبات الغسل هو خروج المني، والمراد بالمني المراد به مني الانسان نفسه. فلو ان امرأة استدخلت منيا في فرجها وخرج منها ما يجب عليها ان تغتسل، ولو انها جامعها زوجها وانزل فيها الا انها هي لم تنزل لم تقضي شهوتها فقامت واغتسلت، وبعد ان اغتسلت خرج منها منيه مرة ثانية ايضا ما يجب عليها ان تغتسل، لان هذا المني الخارج منها قطعا هو مني الرجل وليس بمنيها، ولكنها لو جامعها زوجها وانزل وانزلت هي قضت شهوتها وبعد ذلك اغتسلت ثم خرج منها بعد ذلك المني يجب عليها ان تجدد الغسل مرة ثانية، لان المني الخارج يحتمل ان يكون من منيها ويحتمل ان يكون من مني الرجل، وبناء على ذلك يجب عليها ان تغتسل. ولو ان الرجل اغتسل وبعد ان اغتسل من الجنابة خرج منه مني مرة اخرى، كان هناك شيء من المني متعلق في ذكر الانسان خرج بعد الغسل يجب عليه ان يغتسل مرة اخرى، لان هذا المني الخارج منه قطعا مني الرجل. فاذا خروج المني مني الانسان نفسه، مني الانسان نفسه اذا خرج منه سواء خرج دفعة واحدة وجب عليه الغسل مرة، فاذا خرج على دفعات اغتسل اول مرة وبعد ذلك خرج منه ثانية يجب عليه ان يغتسل ثانية، على افتراض انه خرج منه ثالثة يجب عليه ان يغتسل مرة ثانية. ولذلك من الافضل للانسان اذا اراد ان يغتسل من الجنابة ان يتريث قليلا حتى يتأكد خلو مجرى المني من المني مطلقا، والافضل له ان يدلك ذكره او ان يتخذ الوسائل التي يعلم بها ان المني قد خرج من مجراه يقينا. وبذلك قال الفقهاء الافضل له ان يتبول وبعد ذلك يغتسل حتى يتأكد من خروج المني نهائيا من مجرى، ولكن البول مجرى البول ومجرى المني ما يلتقيان الا في رأس ذكر الانسان، وبناء على ذلك ما توجد فيه فائدة كبيرة. الافضل الانسان ان يتريث وان يبدك ذكره حتى يتأكد انه لم يبق فيه شيء من المني. وكذلك بالنسبة للمرأة، والاصل في ذلك بالنسبة للمرأة، بالنسبة للرجل الامر واضح، وما بالنسبة للمرأة فما رواه مسلم إنما الماء من الماء، على افتراض أن هذا الحديث ليس بمنسوخ، وعلى افتراض أنه منسوخ كما ذكرنا قبل قليل فلما رواه البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن أم سلمة قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، فإذا رأت الماء فقد وجب عليها الغسل. وخروج المني سواء كان من طريقه المعتاد أم كان من غير طريقه المعتاد، سواء خرج من ذكر الرجل أو خرج من مكان آخر أخرجه الأطباء بوسيلة من المسائل فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل. والمني له علامات، له صفات يعرف بها حتى يميز عن غيره من المذي ومن الودي. العلامة الأولى أنه يكون متدفقا يخرج على دفقات، قال الله تعالى من ماء دافق أي أنه متدفق يخرج دفقة وراء دفقة، فالعلامة الأولى أنه متدفق هذه علامة، أو بالشعور باللذة حين خروجه مع فتور الذكر وانكسار الشهوة عقب هذا، وإن لم يتدفق، إذا تدفق فلست بحاجة إلى أوصاف أخرى. لنفترض أنه لم يتدفق لعلة ما بالرجل، ولكنه شعر باللذة وأعقب هذه اللذة فتور الذكر وانكسار الشهوة، قال هذا أيضا يعتبر منيا. وأما العلامة الثالثة أن يكون له ريح عجين حال كونه رطبا، وأن يكون له ريح بياض البيض حال الجفاف. فهناك ثلاث علامات نستطيع أن نعرف بواسطتها المني. العلامة الأولى التدفق، فإن فقدت فاللذة، فإن فقد الريح الرائحة. فإذا وجدت في الخارج من الذكر علامة من هذه العلامات الثلاث فهو مني، ولا يشترط اجتماع العلامات الثلاث، وإن كان في الأهم الأغلب من الأحوال يجد الإنسان العلامات الثلاث معا، يخرج متدفقا وتكون معه لذة وتكون له رائحة. لكن على افتراض أنه ما وجدت فيه إلا علامة من هذه العلامات فإنه يعتبر منيا ويجب على الخارج منه أن يغتسل. فإن فقد الصفات المذكورة كلها فإنه لا يعتبر منيا وإنما يعتبر نذي أو ودي. أما النذي فهو ما يخرج من الذكر أو يخرج من فرج المرأة عقب ثوران الشهية، هذا يعتبر مذيا. وأما الودي فهو ما يخرج من الإنسان عقب حمل شيء ثقيل أو عقب البول، إما أن يحمل شيئا ثقيلا فيؤدي إلى خروج الودي منه، وإما أن يكون عقب البول. في كثير من الحالات يخرج من الإنسان شيء أبيض ثقيل، هذا يسمى ودي وليس بمني. فإذا وجدت علامة من العلامات الثلاث أو وجدت العلامات الثلاث فهو مني. فإذا انعدمت العلامات الثلاث فهو إما أن يكون نذيا وإما أن يكون وديا. وفي النذي والودي لا يجب على الإنسان الغسل، وإنما يجب عليه فقط أن يغسل ذكره وبعد ذلك يتوضأ. لا شك أن خروجه من الذكر أو أن خروجه من الفرج موجب للوضوء ولكنه ليس موجبا للغسل. وفي نفس الوقت هو نجس، بينما المني طاهر كما مر معنا في مباحث نواقض الوضوء. هذا بالنسبة لموجبات الغسل. وأما بالنسبة للأشياء التي تحرم بالغسل، أولا يحرم بالغسل بالجنابة ما حرم بالحدث، وقد عرفنا في مباحث الوضوء ما يحرم بالحدث. الأصغر يحرم به الصلاة ويحرم به الطواف ويحرم به مس المصحف ويحرم به حمله، فيحرم بالحدث الأكبر، يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر. ويزاد على ذلك شيئان بالنسبة للجنابة والحيض. الشيء الأول المكث لمسلم في المسجد أو التردد فيه لغير عذر، لقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي لا تقربوا مواضع الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال ابن القطان فيه إنه حديث حسن. وبناء على ذلك يحرم على الجنب كما يحرم على الحائض المكث في المسجد. وأما بالنسبة لغير المسلم بالنسبة للكافر فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد ولو كان جنبا، لأنه لا يعتقد حرمة هذا. والدليل على ذلك دليل الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل المشركين في مسجده صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بشيء، فهذا دليل على أن الكافر يجوز له أن ينزل المسجد ولو كان جنبا، ولكن بشروط أن يكون في نزوله في المسجد مصلحة للمسلمين، وأن يكون هناك إذن من رجل مسلم بشروط معروفة سنتكلم عنها فيما بعد. واما بالنسبه لعبور المسجد، لو ان رجلا ما اراد المكث في المسجد وانما اراد ان يعبر المسجد عبورا، فهذا جائز له لا يحرم عليه، بل لا يكره له ان كان له فيه غرض، كان يكون الطريق من المسجد اقرب من الطريق في غيره، فيجوز للانسان ان يعبر المسجد مطلقا من عبور المسجد، فانه يكره له في هذه الحاله. فاذا بالنسبه للمكث في المسجد فهو حرام، واما بالنسبة لعبور المسجد فان كان له في العبور غرض جاز له مع عدم الكراهة، لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وان لم يكن له في العبور غرض فانه في هذه الحالة يكون عبوره مكروها، واما وقد يكون خلاف الاولى على خلاف بين اصحابنا رضوان الله تعالى عليهم في الترجيح. وهذا بالنسبة للمسجد خاصة، يحرم على الجنب وعلى الحائض أن يمكثا في المسجد، هذا بالنسبة للمسجد خاصة. وأما بالنسبة للمدارس أو بالنسبة للربط أو بالنسبة لمصلى العيد أو بالنسبة للمصليات التي تبنى ملحقة بالمساجد وليست مسجدا، في كثير من بلاد العالم الإسلامي اليوم تنبه المسلمون لهذا، يبنون بجانب المسجد مكانا خاصا لا يعتبر من المسجد، هكذا شرط واقفه أو شرط بانيه. وعندنا في دمشق كثير من المساجد أراد بانوها أن يعملوا مثل هذا حتى يخرجوا النساء من الحرج، وحتى لا يلجئ الناس إلى الفتوى بغير ما أنزل الله، فبنوا بجانب المسجد مكانا خاصا ما ألحقوا بالمسجد، وإنما هو مصلى للنساء. هذا المصلى يجوز للمرأة أن تدخله إن كانت حائضا أو كانت جنبا، وكذلك يجوز للرجل أن يدخله وأن يمكث فيه إذا كان جنبا. فالشيء الأول الذي يحرم على الجنب زيادة عما حرم بالحدث الأصغر هو المكث في المسجد، وأما الشيء الثاني فهو تلاوة القرآن. نحن مر معنا في الحدث الأصغر أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يحمل القرآن معه أو أن يلمس القرآن، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة بين الفقهاء. وأما بالنسبة للجنب فإنه يحرم عليه أن يتلو القرآن بلسانه ما دام جنبا، بحديث الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، إما أن تقرأه مضموما وتكون اللاهنا نافية لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، ويكون قد خرج مخرج الخبر إلا أنه خبري لفظا إنشائي معنى، كقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقرئ لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن، وعلى هذا تكون اللام ناهية ويكون النص صريحا. وعلى كلا الحالين سواء قرأناه مرفوعا لا يقرأ الجنب فهو خبري لفظا إنشائي معنى، أو قرأناه مكسورا على أن اللام ناهية، في كلا الحالين قال العلماء بأنه يدل على تحريم قراءة القرآن للجنب. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أنه له متابعات ترقى به إلى درجة الحسن كما قال المحدثون والحفاظ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والمراد بالقراءة هو أن يحرك الإنسان لسانه بحيث يسمع نفسه، بحيث يسمع نفسه، فإذا ما حرك الإنسان لسانه ولكنه لم يسمع نفسه، لم تخرج الحروف من شفتيه، لم يخرج صوت من فمه، هذا ما يسمى قراءة، وبناء على ذلك لا يكون حراما. ولذلك يجب أن يتنبه الناس لهذا، أو يجب عليكم أن تنبهوا الناس لمثل هذا. هناك طائفة من الناس في هذا العصر، عصر الجاهلية العلمية في دين الله تعالى، مدام صار الأمر أمر اجتهاد إلى حتى الصبية في الشوارع والطرقات صار عبث في دين الله تعالى. وجدت كثيرا من الناس ممن ينتسبون للدعوة، ممن يقال فيهم إنهم دعاة، يقرأ ولا يحرك شفته ولا يحرك لسانه أبدا. فذكرت له إن هذا قلت له إن هذا مبطل الصلاة لأنك لم تقرأ، والله أوجب عليك القراءة، امرار القرآن على القلب ما يسمى قراءة، القراءة التي امر بها الشرع، امر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل ان يقرأ في صلاته الفاتحة، ما تسمى قراءة الا اذا حرك بها لسانه واسمع بها نفسه في حالة كون اعضائه سليمة. اما اذا كان به صمم لا عبرة بهذا، طبعا المراد انه لو كان سليم الاعضاء لكان يسمع. هذه قراءة القرآن بالقلب باتفاق العلماء هذه قراءة باطلة وهذه صلاة باطلة، لكن مع الأسف بعد أن قلت له هذا قال لزملائه إن هذا تعصب. المجتمع اليوم صار فيه فوضى دينية، مجتمعنا فيه فوضى دينية لعدم وجود الضوابط وعدم وجود القواعد، وصار كل إنسان يجرب سلاحه في هذا الدين. العالم يجتهد والجاهل يجتهد، المرأة تجتهد والرجل يجتهد، الصبي يجتهد والكبير البالغ يجتهد، حتى المغنيات أصبحنا يجتهدن في دين الله تعالى، وصار عندنا فوضى دينية، كل إنسان يعمل في دين الله كما يريد. وهذه الواقعة ما أنقلها عن الناس وإنما جرت معي أنا مباشرة، والذي قلت له ما زال موجودا، وتتبعت فترة طويلة من الزمان والله ما كان يحرك جبهته ولا يحرك لسانه، وعندما ناقشته بهذا قال هذا تزمت إن شاء الله، ماذا ما لا سلطان لي عليه، لو كان هناك قضاء شرعي لعزله على هذا الكلام، لأن هذا لا يصلي يعبث في دين الله تعالى، هذا أكبر العبث في دين الله تعالى. فلو أن الإنسان أجرى القرآن على قلبه وحرك به لسانه ولكنه لم يخرج صوتا ما يسمى تاليا بالقرآن، وبناء على ذلك يجوز له هذا ولو كان جنبا. المراد بالقراءة أن يحرك الإنسان بما يتلوه، أن يحرك به لسانه وأن يسمع به صوته فيما لو كانت أعضاؤه سليمة، وسواء في المتلو سواء كانت آياته محكمة أم كانت منسوخة، ما دامت موجودة في القرآن فيحرم على الجنب قراءتها. وأما ما نسخت تلاوته وبقي حكمه كالذي رواه البخاري وغيره، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز الحكيم، فهذا يجوز للجنوب قراءته، ويجوز للمحدث حدثا أصغرا مسه، ويجوز له حمله، ولا تصح الصلاة به لأنه ما يسمى عندنا قرآنا، وإن كان قد ورد في أخبار الآحاد الصحيحة ما يسمى قرآنا في إجماع الأمة، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يتلوه ولو كان جنبا. وهذا التحريم إنما هو بالنسبة للآيات التي لا يراد بها الذكر، وأما ما كان من الآيات على سبيل الذكر كقول الإنسان حينما يركب الدابة أو السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وكقول الإنسان عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، أو أن يقول إذا أراد أن يعمل شيئا بسم الله الرحمن الرحيم، مع أن هذه الأشياء كلها قرآن إلا أنه يجوز له أن يتلفظ بها إذا أراد بذلك الذكر، إذا أراد بذلك الذكر. فإذا الذي يحرم عليه من القرآن ما لم يرد به ذكرا، فإذا أراد به الذكر انقصد القرآن وحده أو مع الذكر حرم، إذا قصد القرآن وحده أو قصد القرآن مع الذكر حرم، وإن قصد الذكر فإن هذا لا يحرم عليه. هذا بالنسبة للأشياء التي تحرم بالحدث أكبر بالجنابة. وأما بالنسبة لما يجب على الإنسان فعله الغسل، ما هي واجبات الغسل؟ ليس موجبات الغسل، موجبات الغسل عرفنا ستة أشياء، ما هي واجبات الغسل وما هي سنن الغسل؟ أما واجبات الغسل فهي شيئان، الذي يجب على الإنسان إذا أراد أن يغتسل شيئان. الأمر الأول النية، نية رفع الجنابة إن كان جنبا أو رفع حدث الحيض إن كانت المرأة حائضا، وتكفي نية رفع الحدث عن كل البدن أو مطلقا، أن يقول الإنسان نويت رفع الحدث، أو نويت السباحة مفتقرا إلى طهر، أو نويت أداء فرض الغسل، أو نويت فرض الغسل، أو نويت الغسل المفروض، أو نويت أداء الغسل، وكذلك نويت الطهارة للصلاة. وقد مرت معنا كثير من الصيغ المشابهة لهذه الصيغ عند الكلام على نية الوضوء، فما ذكرناه هناك تقريبا نذكره هنا. ح ق ي ق ة ا ل ن ي ة وحكمها ومحلها ومزمانها وكيفيتها والقصد فيها كل وقد ذكرناه، كل ما ذكرناه في مباحث الوضوء عند الكلام على ا ل ن ي ة فيه يجب علينا أ ن نذكره هنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ي ة ولا داعي للتكرار. هذا هو ا ل أ م ر ا ل أ و ل، ا ل ن ي ة إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما نوى. و أ م ا ا ل أ م ر الثاني فهو تعميم شعره وبشره بالماء، يجب على أ ن يعمم شعره ظاهرا وباطنا. نحن حينما تكلمنا على فرض غسل الوجه في الوضوء قلنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ي ة أ و الشعور النابت على الوجه، قلنا ب ا ل ن س ب ة ل ل ح ي ة إ ن كانت ك ف ة فيجب عليه أ ن يغسل ظاهرها ولا يجب عليه غسل باطنها، يجب عليه أن يغسل ظاهرها ولا يجب عليه غسل باطنها. و أ م ا إ ذ ا كانت خ ف ي ف ة ف إ ن ه يجب عليه غسل ظاهرها كما يجب عليه غسل باطنها. وقلنا إ ن ضابط ا ل ك ف ا ف ة و ا ل خ ف ة هو أ ن ترى ب ش ر ة المخاطب أ و لا ترى، ف إ ن رؤيت بشرته ف ا ل ل ح ي ة خ ف ي ف ة و إ ن لم ترى بشرته ف ا ل ل ح ي ة ك ث ي ف ة. هذا الكلام لا ي أ ت ي معنا هنا في الوضوء، تحت كل ش ع ر ة ج ن ا ب ة فاغتسلوا. ولذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يغسل شعره وبدنه ظاهرا وباطنا، يجب عليه أ ن يغسل ظاهر ا ل ل ح ي ة و أ ن يغسل باطنا بحيث يتيقن من جريان الماء أ و وصول الماء إ ل ى بشرته تحت الشعر. وكذلك ب ا ل ن س ب ة لكل مكان يوجد عليه شعر من جسم ا ل إ ن س ا ن. و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لبصائر ا ل م ر أ ة ف إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة تعلم أ ن الماء يتخلل باطن بصائرها فلا يجب عليها أ ن تنقض بصائرها. و إ ذ ا علمت أنها لان الماء لا يصل إ ل ى باطن بصائرها إ ل ا إ ذ ا نقضتها، عند ذلك يجب على ا ل م ر أ ة أ ن تنقض بصائرها حتى يصل الماء إ ل ى باطن شعرها. وكذلك لو كان ل ل إ ن س ا ن أ ص ب ع ملتف وكان يعلم أ ن الماء يدخل إ ل ى باطن أ ص ب ع ه بدون أ ن يفك أ ح د ا ل أ ص ب ع ي ن عن ا ل آ خ ر ما يجب عليه الفك. ف إ ذ ا علم أ ن الماء لا يدخل لباطن إ ص ب ع ه إ ل ا إ ذ ا فك أ ص ا ب ع ه ف إ ن ه يجب عليه أ ن يفك إ ص ب ع ه و أ ن يخلل الماء فيه، هذا إ ذ ا كان إ ل ى فكه سبيل. أ م ا لو كان ا ل أ ص ب ع ا ن ملتحمين فهذا لا يجب عليه أ ن يفك، بل يحرم عليه هذا ل أ ن ه فيه إ ذ ا ء لنفسه. و ب ا ل ن س ب ة ل ل أ م ا ك ن التي يتقاذف منها الماء كباطن العنق من هنا، أ و المكان الموجود ما بين ا ل أ ن ف وما بين الشفا العليا، في كثير من الحالات يتقاذف الماء من ر أ س ا ل أ ن ف إ ل ى طرف الشفا، و أ م ا ما بينهما ما ينزل عليه الماء، فيجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتعهد هذه ا ل أ م ا ك ن و أ ن يدخل فيها الماء. ب ا ل ن س ب ة ل ل إ ن س ا ن الذي يعتبر سمينا جدا هذا يجب عليه أ ن يتعهد في ا ل أ م ا ك ن ا ل م ل ت و ي ة في بطنه، يجب عليه أ ن يتعهد أ ن يفتح بطنه و أ ن يترك ا ل أ م ا ك ن حتى ي ت أ ك د من وصول الماء إ ل ى داخل بطنه. ولو اتخذ ا ل إ ن س ا ن أ ن م ل ة، نحن نعلم أ ن ه يجوز ا ل إ ن س ا ن يتخذ أ ن م ل ة من الذهب و أ ن يتخذ أ ن ف ا من الذهب كما حدث لعرفج رضي الله تعالى عنه، ف إ ذ ا اتخذ ا ل إ ن س ا ن أ ن ف ا من الذهب وكان لا يستطيع تحريكه مثلا، او اتخذ أ ن م ل ة من الذهب او من شيء اخر من خشب او من بلاستيك، في هذه الحالات كلها يجب على الانسان ان يغسل هذا المكان هذه ا ل أ ن م ل ة. ليش؟ قال لانه يجب عليه ان يغسل ما تحتها، لو لم تكن م و ج و د ة لوجب عليه ان يغسل ما تحتها. وعندما وضع هذه ا ل أ ن م ل ة لم يتمكن من ان يغسل ما تحتها، ولذلك وجب علي أ ن يغسلها فيكون غسلها بدلا عن غسل ما تحتها من المكان الذي ستره فيها. وهذا بخلاف الوضوء فيما لو قطعت يد ا ل إ ن س ا ن من وراء المرفق، فيما لو قطعت مثلا من المنكب فإنه ووضع يدا من الخشب أ و من البلاستيك ف إ ن ه لا يجب عليه غسلها ل أ ن الفرد سقط عن العضو مطلقا، ما يوجد عنده عضو يجب غسله، وبناء على ذلك ما يجب عليه غسلها. وهنا وجب عليه الغسل ل أ ن ه يجب عليه غسل ما تحتها من المكان الذي سترته، فلما لم يتمكن من فعل هذا وجب عليه أ ن يغسلها بدلا عن المكان المستور. هذه هي واجبات الغسل، اولا النية، وثانيا تعميم الجسد من شعر وبشر بالماء بحيث يصل الماء الى كل جزء من اجزاء الجسد. وليتعهد الانسان الاماكن التي يظن ان الماء لا يصل اليها الا بواسطة الدلك او بعناية خاصة. ولا تجب المضمضة عندنا وان اوجبها غيرنا من الفقهاء، ولكل مجتهد نصيب. ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق وان كانا يسنان. هذا بالنسبة لأقل ما يفعله الإنسان ويعتبر بعده طاهرا. وأما بالنسبة للأكمل أي الواجبات مع السنن، أولا أن يزيل القذر الأشياء التي علقت به من مني وغيره، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءا كاملا كوضوه للصلاة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي قول يؤخر غسل قدميه إلى ما بعد الوضوء، ولكن الأصح الذي رجحه أصحابنا رضوان الله عليهم أنه يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يتعهد مع أطفه. والأماكن التي ذكرنا أن الماء لا يصل إليها إلا بعناية خاصة. وبعد ذلك يفيض الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه وكذا شعر لحيته بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر ويدلك. ذكرنا عند الكلام على الوضوء ذكرنا أن الدلك من سنن الوضوء، وقد أوجبه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في المذهب القديم، ولكنه في الجديد لم يوجب الدلك خلافا للإمام مالك الذي أوجب الدلك. ولذلك الدلك يندب أولا بالأدلة التي استدل بها الإمام مالك رضي الله تعالى عنه واستدل بها غيره من الفقهاء، وثانيا خروجا من خلاف الإمام مالك ومن أوجب الدلك. فيدلك كل مكان تصل إليه يده، يكلف بدلك كل مكان تصل إليه يده، وأما ما لا تصل إليه يده فلا يستطيع دلكه، وبناء على ذلك يسقط عنه هذا الطلب. ويثلث الغسل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمرأة، هذا بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة الحائض، هذا للرجل والمرأة إذا أجنبا. وأما المرأة الحائض قال يندب للمرأة الحائض أن تتبع لحيض أثره مسكا، يعني يندب لها أن تتبع المواطن التي أصابها الدم وتغيرت في الرائحة، أن تتبعها بشيء من المسك تضعه على قطنة بيضاء وبعد ذلك تضعه في كل مكان أصابه الدم حتى تطيب رائحتها. وذلك لما روى البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل عن الحيض، فقال صلى الله عليه وسلم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. فقالت كيف أتطهر بها؟ تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية العمل. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وستر بثوبه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من مثل هذا السؤال أن يجابه المرأة بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله واستتر بثوبه تطهري بها. فقال تطهري بها بعد أن استتر بثوبه. فاستغربتها عائشة رضي الله تعالى عنها فعرفتها أنها تتتبع بها أثر الدم حتى تطيب رائحة المكان الذي أصابه الدم. وهذا بالنسبة للمرأة التي ليست محرمة. وأما إذا كانت المرأة محرمة فنحن نعلم أن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب فلا تستعمل هذا. فإذا لم تجد المرأة طيبا لم تجد مسكا تستعمل أي شيء من شأنه أن يقطع الدم وأن يزيله ولو كان ترابا بحيث يزيل آثار الدم ويغير رائحته. ولا يسن لا للرجل ولا للمرأة تجديد الغسل. فإذا اغتسل الإنسان مرة لا يسن له أن يجدد غسله مرة ثانية، ولو أنه قام وجدد غسله مرة ثانية لا يعتد به ويكون كمن غسل جسده هكذا بدون ثواب عليه بخلاف الوضوء. فقد مر معنا أن تجديد الوضوء مندوب إذا صلى الإنسان بوضوئه، توضأ وصلى ركعتين ولو كانتا تحية للمسجد فإنه يجب له أن يجدد وضوءه وإن شاء أن يأخذ الأجر الزائد، وإلا فيصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل. ف فاذا لم يصل بوضوئه لا فريضه ولا نافله لا مطلقه ولا مؤقته فهذا ما يندب له ان يجدد وضوءه. فلو قام وتوضا مره ثانيه قبل ان يصلي بالوضوء الاول فانه لا يعتد بوضوئه الثاني ولا يعقد ولا يصح، ويكون كمن غسل يده بدون فائده. واما بالنسبه للوضوء فدليل تجديد الوضوء ما رواه ابو داود وغيره انه صلى الله عليه وسلم قال: من توضا على طهر كتب له عشر حسنات. فبناء على ذلك قالوا يندب للانسان ان يجدد وضوءه، ولكنه لم يرد مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للغسل من الجنابه. واما بالنسبه لكميه الماء التي يغتسل بها الانسان فيندب الا ينقص ماء الوضوء عن مد تقريبا، وأن لا ينقص ماء الغسل عن صاع تقريبا. في حديث مسلم عن سفينة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله الصاع ويوضئه المد، وهذا إذا كفى. فإذا لم يكتفي ليس معنى هذا أنه يقول أقتصر على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يجب عليه أن يعمم جسده بالماء ولو استعمل أمدادا كثيرة، لكنه بالمد يستطيع أن يتوضأ، بالصاع يستطيع أن يغتسل إذا أراد أن يفتر وأن يستعمل الماء في وجهه المشروع، ولا حد له في الكثرة إذا أراد الإنسان أن يستعمل ماء كثيرا. وإذا كان بالإنسان نجس، هنا ما عندنا مسألة خلافية بين الإمام النووي والإمام الرافعي ما بين المنهاج والمحرر. كان من المفروض أن تذكر حين الكلام على واجبات الغسل، ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى أخرها لأنه قد ذكرها في الوضوء وأعاد ذكرها هنا في الجنابة. إذا كان على عضو الإنسان نجاسة، هذه النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية، والنجاسة الحكمية كالبول الذي انقطعت رائحته مثلا، فإذا غسل الإنسان يده مرة واحدة من نجاسة حكمية وليست عينية، من نجاسة حكمية إذا غسل يده مرة واحدة وبعد ذلك لم يبق لها أثر، أو هي ليس لها أثر أصلا ظاهر، غسل يده أمر الماء عليها مرة واحدة، فهل يجزئ هذا الماء عن النجاسة وعن الحدث الأكبر أم لا يجزئ؟ قال الإمام الرافعي رحمه الله تعالى: ومن به نجس يغسله ثم يغتسل. إذا من به نجس فرائض الغسل عنده ثلاثة عند الإمام الرافعي: أولا النية، وثانيا إزالة النجس عن يده، وثالثا تعميم شعره وبشره بالماء. قال: ولا تكفي له ما غسلت، غسلة واحدة ما تكفي لإزالة النجس ورفع الحدث كما هو الحال في الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت الأصح تكفيه والله أعلم، تكفيه غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجس، لأن الواجب فيهما واحد، يعني واجب عليه إزالة النجاسة، فإذا زالت النجاسة زال الحدث، فتكفيه الغسلة الواحدة كما يقول الإمام النووي. وهذا من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الإمام الرافعية، فمن كان منكم يجمع هذه المسائل فليضف إليها هذه المسألة. ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميا ويرفعه الماء بحيث كان الماء كثيرا نتيقن أنه رفع الحدث ومر بعده فأزال النجس. وأما إذا كان النجس عينا وغسله أول مرة لكن بقي للنجاسة أثر فإنه يجب عليه أن يغسله حتى يزول، فلا تكفيه الغسلة الواحدة، يجب عليه أن يغسله حتى يزول، فإذا زال عين النجاسة ارتفع عن الإنسان الحدث. ومن اغتسل لجنابة وجمعة هل تتداخل الاغتسالات المسنونة؟ نعم، قد تدخل مع الفريضة، كما أن تحية المسجد تدخل في أي صلاة بالنسبة لداخل المسجد، كذلك غسل الجمعة المراد به النظافة. فإذا اغتسل الإنسان لجنابة وأدخل فيه نوى به مع غسل الجنابة غسل الجمعة فقد حصل معا، ويكون قد اغتسل من الجنابة واغتسل للجمعة، أو نوى أحدهما نوى الجمعة فقط يصح للجمعة ولا يصح عن الجنابة، أو نوى الجنابة فقط يصح عن الجنابة ولا يصح عن الجمعة. هنا مسألة زادها الإمام النووي على الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنه فقال: قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه فالغسل على المذهب والله أعلم، أي أن الغسل يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر، سواء أتقدم الحدث الأصغر على الحدث الأكبر أم تقدم الحدث الأكبر على الحدث الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره عن جبير بن مطعم. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم بينما إذا كان محدثا أو لم يكن محدثا، والغالب في الجنابة أنه يصاحبها الحدث، الغالب في الجنابة أنه يصاحبها الحدث، لأن الجنابة ما تكون إلا عن علاج ولا سيما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا قد طهرت، أي طهر من الحدث الأكبر وطهر من الحدث الأصغر، فالحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، سواء توضأ الإنسان أو لم يتوضأ، والوضوء نحن إنما ذكرناه سنة من سنن الغسل. فإذا توضأ الإنسان واغتسل فقد ارتفع حدثه ولا حاجة للكلام، وإذا اغتسل ولم يتوضأ يكون قد ترك سنة من سنن الغسل، ولكنه يكون قد ارتفع حدثه الأكبر وحدثه الأصغر. نعم، نوى ذلك أو لم ينوه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.